بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط 45 من شرح النونية. كان يقف هناك نواقف الأرقام، هل كان يقف خاضعا كأنما هو بين يدي الله عز وجل؟ الجواب لا. ونحن نعلم أن ابن القيم وغيره ممن دون الصحابة لا يمكن أن يكونوا في توقيرهم للرسول عليه الصلاة والسلام كتوقير الصحابة للرسول أبدا. نعم، فنسأل الله أن يعفو عنه. نعم، ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان، تلك القوائم كثرة الرجفان. حتى هذا سبحان الله، يعني يقول إن مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم ملكتهم حتى صارت قوائمهم ترجف من شدة المهابة. هذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن يكون الإنسان يقف أمام قبر الرسول إلى هذا الحد. صحيح أن الرسول، أن الإنسان إذا وقف يشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الناس كافة، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه نصح الأمة وجاهد بالله. أما أن يقف هذا الوقوف الذي وصل ابن القيم فكلا والله. قال: وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غارت على الأزمان. هذا نعم لا بأس به، لا بأس أن الإنسان يذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبكي. وهذا الإنسان لو ذكر أباه أو ابنه أو أخاه الذي مات ثم قد تفيض عيناه من الدم، فكيف عبد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكون من باب أول. وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان. هذا أهوى من الذي قبله، يعني أن الإنسان يسلم سلام بوقار مبني على علم وإيمان. لم يرفع الأصوات حول ضريحه، كلا ولم يسجد على الأذقان. لم يرفع الأصوات حول ضريح النبي عليه الصلاة والسلام، أي حول قبره، بل يتكلم بهدوء. وقد ثبت في البخاري أن عمر سمع صوت رجلين يرفعان أصواتهما عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فناداهما وقال إنهما من أهل الطائف، فقال: لو أعلم أنكما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا. هذا الأثر أو معناه. ولا شك أنه من الأدب أن لا ترفع الصوت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولا في المسجد النبوي، بل ولا في المساجد الأخرى أيضا. من الأدب أن لا ترفع، حتى أن الرسول جعل رفع الأصوات في المساجد من علامات الساعة. قال: كلا ولم ير طائفا بالقبر أسبوعا كأن القبر بيت ثاني. صح. ومن الناس العامة الجهال، لا سيما الذين عندهم قبور في بلادهم يطوفون عليها، تجدهم يطوفون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من فضل الله أنهم في هذه السنوات الأخيرة جعلوا حاجز يمنع من تمام الطواف، لكني أخشى أن يجعلني يطلع مع الباب ويطلع مع الباب الثاني علشان يكمل الشوط. نعم، ما تعلم العامة عند اعتقاداتهم الزائفة يرخص عندهم كل غال. كلا نعم. ثم انتنى بدعائه متوجها لله نحو البيت بالأركان، يعني بعد أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ينثني، يعني يتقدم ويتجه إلى مكة إلى الكعبة فيدعو الله عز وجل. أفادنا المؤلف رحمه الله أن الزيارة النبوية على الوصف الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر رحمه الله السلام على أبي بكر وعمر. نعم، لكنه بصدد الرد على هؤلاء الغلاة الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على السلام على أبي بكر وعمر. وإلا فإن من المشروع أن تسلم على أبي بكر وعمر كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، ولهما أي أبي بكر وعمر من التوقير ما يليق بحالهما، فهما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما وزيراه، وهما اللذان دائما يكونان معه، إذا ذهب وإذا رجع، ودائما يقول هو نفسه عليه الصلاة والسلام: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا يطيهما دائما معه. ولهذا اختار الله عز وجل بعلمه وقدرته أن يكون إلى جنبه في قبره، حتى إذا كان يوم القيامة خرج الثلاثة جميعا من مكان واحد، كما كانوا في الدنيا جميعا يذهبون ويجيئون، فإنهم في الآخرة كذلك. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. نعم. يقول بعد هذا، بعد الزيارة تتجه القبلة وتدعو الله عز وجل، تدعو الله بما شئت، ما في دعاء معين، هكذا قال المؤلف رحمه الله. ولكن بعض أهل العلم عارض في هذا وقال إنه لم يثبت أن هذا المكان مكان دعاء، وأن الإنسان إذا سلم ينصرف كما كان عبد الله بن عمر يفعل، ولا يقوم يدعو الله. إذا أراد أن يدعو الله يدعوه ويصلي، وهو يصلي في صلاة أو بعدها أو بين أذان والإقامة، على حسب ما جاء في السنة. أما أن يجعل ما حول قبر الرسول مكان للدعاء فهذا فيه نظر، وأنا إلى هذا القول أمل مني إلى قول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن الإنسان لا يقف هنا للدعاء، يسلم ثم ينصرف، وللدعاء مكان آخر. نعم. هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان. قول هذه زيارة الإشارة إلى كل الصفة السابقة، أنها زيارة من غدا متمسكا. ولكن نقول لابن القيم رحمه الله وجزاك عن أمة الإسلام خيرا، هذه الزيارة في نظرك، أما ما ذكرت من بعض ما يكون غلوا فلا شك أنها ليست زيارة شرعية، أعرفتم؟ ولكن يشفع له أنه رحمه الله كان مجتهدا، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ثم قال: من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان. نعم، الزيارة الشرعية لا شك أنها في الميزان، في ميزان الحسنات، أما الزيارة البدعية فهي في ميزان السيئات. وهنا أنبه على مسألة دائما يطلقها بعض الناس أخيرا، وهي أن يقول: جعل الله ذلك في ميزان أعمالك، جعل الله ذلك في ميزان أعمالك. والأحسن أن يقول: جعل الله ذلك في ميزان حسناته، لأن ميزان الأعمال يشمل السيئات والحسنات، فإذا قال في ميزان أعمالك ما أدري، وعلى كل حال يقتل ميزان حسنات لا شك، لكن لفظ صالح، فالأحسن أن نعدل عن هذا اللفظ إلى لفظ لا يحتمل، في ميزان حسنات. نعم. يقول: لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان، يعني لا تلبسوه بالباطل وتخلطوه به وتقول هذه زيارة شرعية وهي زيارة مبنية على الغلو الذي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان، بأعظم البرهان. طيب تصلح، نخليها نسخة ثانية. بأعظم البطلان. طيب نشوف شرح على المعنيين اللفظي. يقول: لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان. بأعظم متعلقة بشائر، إذا كانت بأعظم برهان يعني جاءت به بأعظم دليل، أما بأعظم البطلان فهي متعلقة تلبس، يعني لا تلبس الحق في أعظم البطلان، كقوله تعالى: لا تلبس الحق بالباطل. نعم. قال: هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان. صحيح، ابن القيم رحمه الله لما أنكر على هؤلاء ما أنكر لم ينكر عليهم إلا البدع المضلة. وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان. ما هو حديث شد الرحل؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، فلا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. طيب بقينا يا جماعة، هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد استثناء من أعم الأحوال، من أعم الأحوال، والأزمان والأمان. نعم، إذا قلنا بهذا أورد علينا الذين يشدون الرحال إلى القبور وقالوا ألستم تجيزون شد الرحل إلى المدينة، يعني إلى أي بلد لطلب التجارة؟ طيب لا تجد لها إلا لها المساجد. ألستم تجيزون شد الرحال لطلب العلم؟ بلى. طيب هذه عبادة. طيب يقولون إن تقدير الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، وما دام المستثنى منه ليس عاما كما تقرون به فليكن مناسبا للمستثنى، أي لا تشدوها إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. عرفتم؟ لكن هذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء وقالوا إن شد الرحل إلى القبور لا يستفاد تحريمه من هذا الحديث بل من أدلة أخرى، لأن هذا الحديث لا يمكن أن يراد به العموم، وإذا لم يمكن فليكن المقدر من جنس المذكور، يعني المستثنى من جنس المستثنى. فأي إنسان يذهب يشد الرحل إلى مسجد من أي مساجد الدنيا نقول هذا حرام إلا المساجد الثلاثة. أما زيارة القبور فإن التحريم لا يأتي من أجل أنها داخلة في الحديث، لكن من أجل الغلو فيها، لأن من شد الرحل إلى المسجد إلى القبر إنما يريد الغلو فيه كما هو الواقع، يرون أن دعاء الله عند هذا القبر أقرب إلى الإجابة من غيره، وربما يرون أن شد الرحل إلى قبر الولي أو ما أشبه ذلك لأجل دعاء هذا الولي، فيكون شدا إلى إيش؟ إلى الشرك أو إلى وسائل الشرك، فلذلك حرمناه من أجل هذا، من أجل أنه شد للشرك بهذا الولي المقبور أو وسيلة إلى الشرك كما هو الواقع. واضح يا جماعة؟ طيب، بعض الناس رأى شخصا يسافر من بلد إلى آخر يوم الجمعة ليستمع إلى خطبة إمام المسجد، فصاح عليه، صاح عليه: نعوذ بالله ونبرأ إلى الله من فعلك. إيش اللي فعل؟ قال: شددت الرحلة إلى غير المساجد الثلاثة. فماذا تقول؟ نقول: ما شد الرحلة للمسجد، شد الرحلة للعلم ليستفيد من خطبة هذا الرجل، ولهذا لو كان الرجل عنده في بلده ما شد الرحلة. ففرق بين من يشد الرحل ليستمع إلى خطبة الإمام أو ليصلي خلف الإمام كما يفعل بعض الناس في أيام رمضان، يكون في البلد أناس قراء يتلذذون في قراءتهم فيشدون الرحل إليه، هذا نقول لا بأس به لأنه لم يشد الرحل إلى المكان، إنما شد الرحل إلى العلم إذا كانت خطبة أو إلى التلذذ في قراءته وسماع قراءته، وهذا لا بأس به. والله أعلم. نعم. أوه تأخرنا. ها؟ يعني هذا حتى نفكر في نفسي ويمشي في المحل بجبر الحب، وقرآن القيم يعني ممكن هذا يعني ذاك الأبقان حتى نفكر في نفسي حتى يخشوع القلب. لا نحل في الضباء جزاك الله خير. والله حنا نحب ابن القيم ولا ودنا يخطي ولا بكلم، لكن أي علينا كلام نقول خاضع وقفة، خاضع وقفة، إنسان يرجف فرأسه ترتعد يعني ما تبون الواحد يخطي. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تعيين أن أتباع السنة أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران. يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أعوان واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أعوان وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهان قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبيان ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان عرض الذي قالوا على أقوالي أو عكس ذاك فذلك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان قدر مقالات العباد قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان واجعل جلوسك بين صحب محمد واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى ما هم عنه بالإحسان وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان أفليس في هذا بلاء مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان لولا التناوش بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان. فصل في تعيين أن أتباع السنة أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران. كل منا نحن المؤمنين يريد النجاة من النار ويريد دخول الجنة فما هو الطريق؟ بين المؤلف رحمه الله في هذه الفصل هذا الطريق فقال يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران. النداء هذا موجه لكل من يريد هذا النجاة من النار وموقد النيران من الجحيم وموقد النيران اتبع رسول الله حتى تنجي اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن. طيب والاعتقاد يدخل لأن الأقوال قول اللسان والقلب والأعمال عمل الجوارح والقلب فقول القلب هو إقرار القلب بالشيء لأن إقرار القلب بالشيء وقبوله له هذا إيش قول القلب. قول اللسان واضح عمل القلب هو ميل للشيء خوفا ورجاء وتوكلا وما أشبه ذلك. عمل الجوارح واضح، يقول اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن وخذ الصحيحين، يعني بعد القرآن خذ الصحيحين، يعني بهما صحيحي البخاري ومسلم اللذين هما بعقد الدين والإيمان واثقتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان. اقرأ الصحيحين متجردا عن الهوى والحمية والتعصب، وهذا واجب على كل من قرأ دليلا أن يتجرد من الهوى والتعصب من ليحكم بما دل عليه الدليل. ولهذا يقال استدل ثم اعتقد ثم اعمل، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إن اعتقدت ثم استدللت فربما تميل إلى اعتقادك وتصرف نصوص الكتاب والسنة إليه. لكن إذا استدللت أولا قرأت الدليل ثم بنيت العقيدة والعمل عليه، حينئذ يكون طريقك صوابا. يقول اقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. صدق، اجعل ما في الصحيحين هو الأصل، ولا تحكم عليهما بقول فلان وفلان، فتجعلهما تابعين لا متبوعين. واجعل مقالته، مقالة من؟ مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم، كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أوان. هذا تنزل، اجعل مقالة الرسول كبعض مقالة الأشياخ، والواجب أن أجعلها فوق مقالة كل الأشياخ، لكن هذا من باب التنزل، يقول على الأقل عطوا لو بعض الشيء. وهو يخاطب من؟ يخاطب من يقدمون مقالة الأشياخ على مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهان، يعني انصر مقالة الرسول كنصر الذي قلدته وأنت تقلده بلا برهان. لكن لو اتبعت الرسول اتبعته بإيش؟ ببرهان. نعم. يقول قدر رسول الله عندك وحده، والقول منه إليك ذو تبيان، والقول منه إليك ذو تبيان. يعني اجعل قدر الرسول وحده عندك، واجعل كلامه ذا تبيان، أي كلاما فصيحا واضحا حتى تأخذ بمدلوله. ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذي إيمان، وذا إيمان عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذلك، فذلك الأمران إلى آخره. يعني هل ترى من الفرض عليك أن تعرض الذي قالوا على أقوال الرسول أو أن تعرض أقوال الرسول على الذي قالوه؟ ما هو الفرض؟ أن تعرض أقوال الرسول على ما قالوه، هذا الأول، عرض الذي قالوا على أقواله، عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذلك، عرض الذي قال على أقواله. الأول أن تعرض أقوالهم على أقوال الرسول، فإن وافقت قبلت وإلا ردت. نعم. يقول عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذلك، فذلك الأمران هي مطلق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان. نحن نعرض مقالة غير الرسول على مقالة الرسول، وهم يعرضون مقالة الرسول على مقالة غير الرسول، هذا هو مفترق الطرق. والحق مع من عرض مقالات الناس على مقالات على مقالة الرسول. واجعل قدر مقالات العباد جميعهم عدما، كأنهم لم يقولوا شيئا. إذن إلى أي شيء أرجع؟ قال ورادف مطلع الإيمان، يعني منبع الإيمان، وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلق معهم عنه بالإحسان، يعني اجعل كأنك مع الصحابة تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وترى أفعاله، نعم، لتكون مثلهم في الاتباع. وتلق عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان. فإذا قال قائل كيف أتلقى عنهم؟ نقول الحمد لله في السند، هذه الأمة حفظ الله دينها بالسند. اقرأ حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان؟ الجواب بلى. وبلاغ المسافر الزاد الذي يبلغه مقصده، يعني فأنت الآن إذا أخذت بما قلت لك فقد أخذت بلاغ المسافر الذي يصله إلى منتهى سفره. لولا التناوش بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الإحسان. تنافس ما يصلح الله، يعني لولا التناوش بين الخلق، نعم، في الحق. اي نعم، لولا هذا ما كان التفرق قط في الحسبان، لكان الناس أمة واحدة، ولكنهم تناوشوا فتفرقوا، أو تنافسوا فاختلفوا. نعم. لولا التناوش بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان. فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق من هدان. فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق من هدان. ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ما سمى منه فوق كل نصيحة يحتاج سأل. ما سمى أوضح من عبارته كذا. لا، ما سمى أوضح من عبارته فلا، هذا الشرط الأول. ما ثم أوضح من عبارته فلا، هذا بيت الساقط عندكم الظاهر. تقديم تأخير، ها؟ أقول تقديم تأخير. تقديم تأخير وخلط أيضا. عزيز. عندي أنا ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبياني، والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن. ما تم أوضح من عبارته إيه نعم. فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. ما تم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن. ذكر رحمه الله في هذه القطعة أن الرب واحد عز وجل، وكتابه حق ورسوله حق. الكتاب فهمه دان، فقولها الرب واحد يريد بذلك أن يمنع التناقض في كلام الله لأنه واحد وكتابه حق، ولو كان فيه تناقض ولو لم يكن حق حقا لكان متناقضا. الفهم من القرآن دان، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما الرسول فيقول قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان، ما تم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان، والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ من عن الرحمن. فاجتمع في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور: أولا الفصاحة، فلا شيء أوضح من عبارته ولا أفصح ولا أبلغ. والثاني النصح، فهو صلى الله عليه وسلم فوق كل ناصح. والثالث العلم، ثالث العلم. فإذا اجتمع في الكلام تمام العلم وتمام النصح وتمام الفصاحة والبيان فإنه يكون بذلك كاملا لا يحتاج إلى ما يكمله، لأن أكثر ما يعيب الكلام أن يكون الكلام رقيقا لا يفهم المراد منه، أو أن يكون القائل به جاهلا لا يوثق به، أو أن يكون القائل به غير ناصح لا يوثق به. فيه وصف الرابع ما ذكره المؤلف وهو الصدق، أن يكون صادقا. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه أربعة الأوصاف كلها: العلم أخذه ممن؟ من رحمن، من الله عز وجل. كمال النصح، كمال الصفاح، كمال الصدق. أفبعد هذه الأوصاف الأربعة نحتاج إلى أن نطلب الحق من غير كلامه؟ أبدا. نعم. فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قولي لولا أنا الخذلان؟ فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان، والعكس عند سواه في الأمرين يا من يهتدي هل يستوي النقلان؟ تالله قد لا حصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان؟ تالله قد رفعت لك الأعلام إن كنت المشمر ملت دار أمان، وإذا جبلت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جبان. فأقدم وعد بالوصل نفسك، فاقدم وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الإنسان. عن نيل مقصده فذاك عدوه ولو أنه منه قريب الدان. يقول مالك رحمه الله تعالى: إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن زدنا أمرا رابعا وهو الصدق، فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله؟ الباغي الهدى يعني الطالب الهدى، لأي شيء يعدل عن قوله؟ وقد اجتمع في قوله الكمالات الأربع: لولا عمى الخذلان، نعوذ بالله، يعني لولا أن هذا مصاب بالعمى الذي خذله لكان لا يعدل عن قوله أبدا. فالنقل عنه مصدق، والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان. النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام مصدق وقوله إيش معصوم، ما عندنا في هذا قولان. أما غير الرسول فالعكس، والعكس عند سواه في الأمرين، فالنقل ليس بمصدق، والكذب ليس، الخطأ ليس معصوما منه. يا من يهتدي، نعم في الأمرين يا من يهتدي، هل يستوي النقلان؟ الجواب لا يستويان. تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان. فالله قسم بأنه لاح الصباح انشقاق النور لمن ينظر إلى الفجر، أما من نكس رأسه فلم يطالع في الأفق فإنه لا يرى الصباح. وأخو العناية في عنايته يقول الليل بعد بكرين تون ما فيه نور، يقول أيستوي الرجلان؟ لا، تالله قد رفعت لك الأعلام إن كنت المشمر نلت دار أمان. الأعلام جمع علم، وهي ما يرفع في القتال وغير القتال ليكون دليلا على المقصود. وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جبان. صح، يعني أنك إذا لا جبن اي نعم صلى فاقدم، يعني ما تقدم وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الانسان، يعني اقدم ولا تتاخر، وكل شيء يقطعك عن الاقدام فاهجر عن نيل قاطع الانسان عن نيل مقصده فذاك عدوه ولو انه منه القريب الداني. كل انسان يعوقك عن مقصدك وعن اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام فانه عدو ولو كان من اقرب الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تيسير السير الى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين. اعوذ بالله. يا قائدا سارت به أنفاس سير البريد وليس بالزمنان، حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة ما أولي الإحسان، وحدث بهم عزماتهم نحو العلا لأحد وحدث بهم عزماتهم نحو العلا لا حادي الركبان والأضغان، وحدث بهم عزماتهم نحو العلا لا حادي الركبان والأضغان، ركبوا العزائم واعتروا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان، ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان، ساروا بإثبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران. ساروا بإثبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران، عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان، فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان، وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن، فالحب يتبع للشعور بحسبه يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان، ولذاك كان العارفون صفاتي أحبابهم ولذاك كان العارفون صفاتي أحبابهم أهل هذا الشان. ولذاك كان العالمون بربهم أحبابا وبشرعة الإيمان. ولذاك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا هم أولو الشرعان. ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاءه حق. ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاءه حقا ذوي شنعان. وحياة قلب العبد بين وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان. في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان. ذكر الإله وحبه من غير إشراك بي وهما فممتنعان. من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقران. لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. الله أكبر ذاك فضل الله يؤتيه لمن يرضى بلا حسبان. وترى المخلف في الديار تقول ذا إحدى الأسافي خص بالحرمان. الله أكبر ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنسان. وله على هذا وهذا الحمد في الأولى وفي الأخرى هما حمدان. حمد لذات الرب جل جلاله وكذاك حمد العدل والإحسان. يقول مالك رحمه الله اسمه تيسير لا لا لا أو اللي بعد بعد لا لا يقرأ يعني الفصل هذا كله مشروح. فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين. ما شاء ما قرأنا ولا قرينا قاعدة قرأنا كله لا مو كله إلى قوله الحمد لله. طيب يقول بالله يا قاعدا يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالزملان. قول يا قاعدا إنما نصبها لأنها نكرة غير مقصودة. والنداء إذا وجه لنكرة غير مقصودة صار المنادى منصوبا. فيقول يا قاعدا يعني يا أي قاعد سارت به أنفاسه سير البريد. البريد كانوا فيما سبق يقيمون شخصا يسير على الخيل إلى مسافة بريد ثم هناك محطة فيه خيال آخر ينتظره يأخذ ما معه من الرسائل ثم يعدو بها إلى بريد آخر. والبريد كم؟ أربعة فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل 12,000 ذراع، نعم أو طيب. هذا يسمى بريدا لأنه أسرع مما لو كان السير من خيال واحد. وقوله سير البريد لأنه يسرع وليس للزملان السير الواضح. حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وقت المحبة مع أولي الإحسان؟ حتى متى يعني إلى أين تبقى راقدا وقد سرى وقت المحبة مع أولي الإحسان؟ سروا أي مشوا ليلا. ويقول الشاعر عند الصباح يحمد القوم السرى وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لاح بالركبان والأضعان. يعني أن عزماتهم حدت بهم نحو العلا، العلا يعني الأخلاق العالية، يعني الأخلاق العالية. لاح بالركبان والأضعان، الأضعان جمع ضعن وهن النساء. وقد جرت العادة فيما سبق أن أهل الإسفار يحسون بالإبل التي عليها النساء، لأن الإبل إذا حدى الحادي صارت تمشي بسهولة وسرعة، تسرع مع سهولة المشي. نعم، وهذا معروف الحدى يعني حدى الإبل. ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان. يعني أنهم لم يهتموا بما وراءهم وإنما ينظرون إلى ما أمامهم، فهم ركبوا العزائم جمع عزيمة، واعتلوا بظهورها أي على ظهورها، وسروا فما حنوا إلى نعمان أي إلى بلدهم. ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الجميل يأم بالركبان. ساروا رويدا ولكنهم لاستمرارهم في السير جاءوا أولا كما يجيء الدليل الذي يؤم بالركبان ويقوده. ساروا بإثبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران. من هنا عرفنا أنه يريد بمن سبق من أهل السنة والجماعة الذين يثبتون بالله تعالى الصفات لا أهل التعطيل والتحريف والنكران. أهل التعطيل الذين يعطلون الله عما له من الصفات ويعطلون النصوص على عن معناه، التحريف الذين يحرفونها إلى معنى آخر، والنكران الذين يكذبونه. وهذا وصف أهل التعطيل، يعطلون الله عما يجب له من الصفات ويعدون على النصوص فيحرفونها ويعدون على بعض النصوص فينكرونها. ما هي النصوص التي ينكرونها؟ هي أخبار الألحاد مثلا في السنة. وأما ما لا يمكن تحريف إنكاره فيسطون عليه بالتحريف. عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان. عرفوه الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. بأوصافه الكاملة فامتلأت قلوبهم له محبة وإيمانا به، فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان. لأنه من المعلوم أنك كلما عرفت صفات الشخص وكانت هذه الصفات حميدة فإنك سوف تسعى إلى الوصول إليه بكل ما تستطيع. هم عرفوا الله عز وجل بأوصافه فطارت قلوبهم شوقا إليه. وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق الإيمان وحقائق القرآن. نعم، هؤلاء هم أشد الناس حبا لله عز وجل، العالمون بصفاته. لأنه يعني كلما علم الإنسان بصفة ازداد محبة للموصوف. فالحب يتبع للشعور بحسبه، يقوى ويضعف ويضعف ذاك ذو تبيان. صح، الحب مداره على شعور الإنسان بمن يحب. فإذا شعر الإنسان بصفات كاملة في المحبوب فإنه لا بد أن يميل إليه في الحب. حتى الأمور العادية كالطعام والشراب واللباس والمساكن، كلما شعر الإنسان بكمال هذا الشيء ازداد حبا له. يقول: ولذاك كان العارفون صفاته أحبابه هم أهل هذا الشأن. والضمير يعود على الله. ولذاك كان العالمون بربهم أحبابه وبشرعة الإيمان. ولذاك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا، هم أولو الشنآن. المنكرون بل الجاهلون بهذه الأوصاف هم أبعد الناس عن محبة الله، لأن من كان بالله أجهل كان منه أبعد، إذ كيف يحب من لا يعرف؟ هذا شيء مستحيل. وقول الشنآن يعني البغض، وهذا ومنه قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولذلك كان الجاهلون بذا ولا بغضاءه حقا ذوي شنآن. الجاهلون بذا ولا يعني الجاهلون بصفاته، والجاهلون به عز وجل وبأحكامه هم البغضاء حقا ذوي شنآن. وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان، في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان. ما هما؟ يقول: هما ذكر الإله وحبه من غير إشراف به، وهما فممتنعان. كذا عندكم؟ من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. طيب، يقول: إذا رزق الإنسان هذين الأمرين صار حيا في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فحياته طيبة، وأما في الآخرة فأطيب، كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. الأول ذكر الإله، والثاني حبه، فكلما أدام الإنسان ذكر ربه ازداد قلبه حياة، وكلما أحب الله ازداد قلبه حياة. نعم. من غير إشراف به، وهما أي الذكر والمحبة فممتنعان من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. لو أنك قصصت جناحي الطائر هل يطير؟ لا يمكن. إذن أهل التعطيل لا يمكن أن تمتلئ قلوبهم حبا لله، ولا يمكن أن تلهج ألسنتهم ذكرا به ما داموا معطلين، لم يقرأ النصوص الجهة للذات وهو لا يثبتها. إذن تكون حروفا على ورق. أي يحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه في القرآن: لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. نعم. هل يحب الله من كان ينكر أن يكون موصوفا بالكمال؟ أبدا. وكيف يحب من لا يتصف بالكمال؟ ويقول: لا والذي حقا على العرش استوى، يريد أن يكايد هؤلاء الذين ينكرون علو. متكلما بالوحي، يريد أن يكايد هؤلاء الذين ينكرون كلامه. الله أكبر، ذاك فضل الله يؤتيه لمن يرضى بلا حسبان. ذاك المشار إليه الذكر والمحبة أو الإقرار بالصفات. وترى المخلف في الديار تقول ذا إحدى الأثاثي خص بالحرمان. المخلف في الديار يريد بذلك الذي لم يسافر إلى الله. تقول ذا إحدى الأثاثي التي ينصب عليها القدر، والتي ينصب عليها القدر لا يمكن أن تزول عن مكانه، لأن مكان الطبخ واحد. فهم مثل الأثاثي خص بالحرمان. الله أكبر، ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنسان. ذاك المشار إليه ما حرموا من الوصول إلى الحق، لأنهم عدلوا عن الحق فقابلهم الله عز وجل بالعدل. وله على هذا وهذا الحمد، على هذا يعني على الفضل، وهذا يعني العدل، الحمد في الأولى وفي الأخرى هما حمدان، حمد لذات الرب جل جلاله، وكذاك حمد العدل والإحسان. إذن الله يحمد على كماله الذاتي وعلى كماله المتعدي، كماله الذاتي وكمال صفاته، المتعدي هو العدل والإحسان. يا من تعز عليهم أرواحهم ويرون غبنا، هذا لك. طيب، بسم الله يا من تعز عليهم أرواحهم ويرون غبنا بيعها بهواني ويرون خسرانا مبينا بيعها في إثر كل قبيحة ومهاني ويرون ميدان التسابق بارزا فيتعرفون تقحم الميدان ويرون أنفاس العباد عليهم قد أحصيت بالعز والحسبان ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان ماذا أبدتم ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان هاتوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب يدان وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان وكذاك تجريد اتباع رسولي عن هذه الآراء والهذيان والله ما ينجي الفتى من ربي شيء سوى هذا بلا روغان. في هذه القطعة يوجه المؤلف رحمه الله هذا الخطاب إلى من أنفسهم عزيزة عليهم، فقال يا من تعز عليهم أرواحهم ويرون غبنا بيعها بهوان. وهؤلاء هم أحياء القلوب الذين يعز عليهم أن تهون أرواحهم ويرون من الغبن أن يبيعوها بالهوان ويرون خسرانا مبينا بيعها في إثر كل قبيحة ومهان. نعم، يرون أيضا من الخسران المبين أن يبيعوها تحت في إثر كل قولة قبيحة صادرة من مهان ويرون ميدان التسابق بارزا فيتاركون تقحم الميدان. نعم، يرون أن ميدان التسابق بارزا فيتاركون تقحم الميدان ولكنهم يدخلونه من غير تقحم ويدخلونه بهون حتى يصلوا إلى مرادهم ويرون أنفاس العباد عليهم. لو شرح البيت هذا ويرون ميدان التسابق الراقين قوله فيا من حرمت عليه نفوسهم وغلت عندهم ارواحهم فرأوا ان من الغد والخسران ان يبيعوها بالهوان جري وراء كل قبيحه يزينها الشيطان ويرون فرسان السباق يطرون في الميدان فيتحاشون تقحم الميدان ويرون اعمارهم تمر سريعا قد عدت عليهم انفاسهم بالدقائق والثواني. يعني ما قلنا قريب مما قاله قال ويرون أن ويرون أنفاس العباد عليهم قد أحصيت بالعد والحسبان. الإنسان في الحقيقة يعد عليه أنفاسه، ومن يحصي نفسه، بل يعد عليه ما دون النفس، كل لحظة تمر به فإنها إما له وإما عليه، اللهم استعان. ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان. في هذا البيت أخذ المؤلف بلغة من يلزم المثنى الألف مطلقا، لأن قوله أن أمامهم، أمام مصدر خبر مقدم، ومسألتان اسم أن مؤخر، وشاملتان صفة له. ويصح أن نجعل أمان هو الاسم على أنه ليس بظرف، ولكنه اسم لما كان قدام الإنسان، لأن هذا الأمام والفوق والتحت قد يراد بها نفس المعنى، لأنها ظرف لشيء آخر، فيكون المؤلف جاري على اللغة الفصحى. على كل حال يقول يرون أن أمامهم يوم لقاء الله مسألتان شاملتان. المسألة الأولى: ماذا عبدتم؟ يعني يسأل الإنسان يوم القيامة من عبد، ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فيسألون. السؤال الثاني: ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان وهم الرسل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فأنت مسؤول يوم القيامة عن هذين السؤالين، كل إنسان يسأل عن هذا: ماذا عبد؟ هل عبد الله وأشرك؟ ماذا أجاب المرسلين؟ هل اتبعهم أو ابتدع؟ هاتوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب يدان. يعني يطلب منهم شيئان: الشيء الأول إيش؟ الجواب، والشيء الثاني أن يكون صوابا. أنت الآن إذا سألت التلميذ عن مسألة تطلب منه شيئين، وهما الإجابة وأن تكون الإجابة صوابا. ولهذا إذا سكت تقول له أجب، وإذا أجابه خطأ قل خطأ، هذا الصواب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يجيبه بالصواب. وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم بحقائق الإيمان، تجريدكم توحيده سبحانه عن شرفة الشيطان والأوثان، وكذاك تجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والهديان. يعني لا يوجد الإنسان إلا هذان تجريدان: التجريد الأول تجريد العبادة بأن لا يعبد إلا الله عز وجل، والتجريد الثاني تجريد المتابعة بأن لا يتابع إلا الرسول، ولا يدع قوله لقول فلان وفلان، بل لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما ينجي الفتى من ربه شيء سوى هذا بلا روغان. وصدق رحمه الله، لا ينجي الإنسان إلا الإخلاص والمتابعة. نعم. يا ربي جرد عبدك المسكين، را جل فضلي منك وأضعف العبدان. أضعف ماذا هو؟ عندكم أضعف؟ نعم. يا ربي جرد عبدك المسكين، را جل فضلي منك أضعف العبدان. الله الواضح حذفه. نعم. يا ربي جرد عبدك المسكين، راج الفضل منك أضعف العبدان. لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك، أنت بدأت بالإحسان وبه ختمت، فكنت أولى بالجميل أولي الثناء من الجور الجاني. فالعبد ليس يضيع بين فواتح وخواتم من فضل الغفران. أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان. كلنا عليها قد علا وهوت إلى تحت الجميع بذلة وهوان وعلت عليها النار تحت وعلت عليها النار حتى ظن أن يعلو عليها الخلق من نيران وأتى إلى الأبوين ظنن أنه سيصير الأبوين تحت دخان فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلا بلا فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلا بك الأبوان هذا ونحن بنوهما وحلومنا في جنب حلمهما لدى الميزان جزء يسير ولده فواحد لهما جزء يسير ولده فواحد لهما وأعدانا بلا حسبان والضعف مستول علينا من جميع جهاتنا سيما من الإيمان يا رب بادرة إليك فلم يكن قصد العباد ركوب العصيان لكن نفوس سولته وغرها هذا العدو لها غرور أمان فتيقنت يا رب أنك واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان ومقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني نحن الأولى ظلموا وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن لا خسران نحن الأولى ظلموا وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران نحن الأولى ظلموا وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران يا رب فانصرنا على الشيطان ليس لنا به لولا حماك يداني قال المؤلف رحمه الله مبتهلا إلى ربه عز وجل يا رب جرد عبدك المسكين راجل الفضل منك أضعف العبدان يعني نفسه يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه ويصف نفسه بأنه عبد الله والعبودية أشرف وصف يتصف به الإنسان ولهذا يذكر الله عز وجل في مقام التأييد والتحدي وبيان الفضل على الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول متحديا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ويقول مؤيدا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ويقول مبينا فضله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كذلك أيضا وصف نفسه بأنه مسكين بالنسبة لمن لله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ويصف ربه بأنه أضعف العبدان وهذا من باب أحسن الله ويصف نفسه بأنه أضعف العبدان وهذا من باب التنزل والتواضع وإلا فإنه ليس أضعف العبدان إذ أنه لم يتجول في عباد الله حتى يعرف أنه أضعفه يقول لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان هذا كلام عجيب لم تنسه وذكرته نعم الله عز وجل لم ينس الإنسان لم ينس العبد المؤمن وذكره لماذا أمده بالنعم وهداه للإسلام هذا من أعظم الذكر كذا يقول فاجعله لا ينساك يعني كما أنك لم تنسه فاجعله لا ينساك. وهذا من باب التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، من باب التوسل إلى الله بأفعاله. والتوسل إلى الله تعالى بأفعاله جائز. فنحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فتوسلنا بصلاته على إبراهيم أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والتوسل إلى الله بأفعاله من التوسل الجائز. أنت بدأت بالإحسان وبه ختمت، يعني وبالإحسان ختمت، فكنت أولى بالجميل وبالثناء من الجهول الجاني. نعم، بدأ الله الإنسان بالإحسان وختمه بالإحسان، وقال في جزائه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله أكبر، كأننا نحن المحسنون من أنفسنا، مع أن الله هو الذي ابتدأ بالإحسان وختم به. نعم، قال فالعبد ليس يضيع بين فواتح وخواتم من فضل الغفران. اللهم جل لا يضيع، الإنسان لا يضيع بين الفضل الأول والفضل اللاحق، الإحسان الأول والإحسان اللاحق. أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان. أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، خلقناكم من تراب، أصلنا من التراب، ومرجعنا إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. المرجع النهائي إن شاء الله تعالى إلى السماوات العلى في جنة النعيم. نعم، يقول كل عليها قد علا، على كل عليها على الأرض التي منها التراب، قد علا وهوت إلى تحت الجميع بذلة وهوان، وعلت عليها النار حتى ظن أن يعلو عليها الخلق من نيران. النار كما هو معروف جوهر يطير يرتفع كما تشاهدون، اللهب ينزل ولا يرجع، الدخان يرتفع، وعلت عليها النار حتى ظن أن يعلو عليها الخلق من نيران. الخلق بمعنى المخلوق، يعني ظن أن يعلو المخلوق من النار على المخلوق من تراب، لأن التراب موضوع مهان يجاس بالأقدام، والنار بالعكس مرتفعة تطلب العلو. فظن أن يعلو على الخلق من النيران، الخلق بمعنى المخلوق من النيران. من هو؟ إبليس، إبليس، ولهذا ارتفع واعتز بأصله فقال أنا خير منه خلقتني من نار. وأتى إلى الأبوين ظنا أنه سيصير الأبوين تحت دخان. أتى إلى الأبوين آدم وحواء، وقصته معهما مشهورة، ظنا أنه سيصيرهما تحت دخان، فسأت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلا بك الأبوان. الحمد لله، رحمة الله أدركت الأبوين فعلا برحمته، على واب رحمته، وصار ما يريده إبليس منهما ممتنعا برحمة الله. هذا ونحن بنوهما وحلومنا في جنب حلمهما لدى الميزان جزء يسير، يعني نحن أبناؤهما وحلومنا يعني عقولنا بالنسبة إلى عقل الأبوين جزء يسير، والعدو فواحد لهما وأعدانا بلا حسبان. نعم، المؤلف رحمه الله يقول حلوم آدم وحواء أقوى منه والعدو واحد، نحن حلومنا ضعيفة وأعداؤنا كثيرة. نعم، جزء يسير والعدو فواحد لهما وأعدانا بلا حسبان، والضعف مستور علينا من جميع جهاتنا فيما من الإيمان. الضعف مستور علينا من كل جهة لا سيما ضعف الإيمان، وإبليس متوعد لنا من كل جهة. قال لله عز وجل، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يجلس على الصراط إذا أردنا أن ندخل صرفا، وإن دخلنا حاول إخراجنا. ولهذا لم يقل لأقعدن لهم على صراط، قال صراط ليشمل القعود على باب الصراط والقعود من داخل الصراط. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولكن لا يأتينا من فوق، لأن فوق رب العالمين عز وجل يأتي من هذه الجهات الأربع. فإذا كان هذا إبليس يأتينا من جميع الجهات، يقول المؤلف: يا رب معذرة إليك، فلم يكن قصد العباد ركوب ذا العصيان، يعني يعتذر إلى الله عز وجل مما جرى منا من المعاصي التي قد لا تكون مقصودة، لكن نفوس سولته وغرها هذا العدو لها غرور أمان. يعني أن نفوسنا سولت لنا وزينت لنا معاصي الله، وزادها ذلك هذا العدو. من؟ إبليس. إبليس قاسم الأبوين، قاسمهما أي بالغ في الإقسام لهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، دلاهما نزلهما من مرتبتهما العليا إلى المرتبة الدنيا بغرور بالغ. عدو قوي يقسم بأنه ناصر، فدلهما بغرور. يقول: لكن نفوس سولته وغرها هذا العدو. من هو؟ إبليس. لها غرور أماني، فتيقنت: يا رب أنك واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان. يعني بعد أن حصل ما حصل المعصية، يرجع الإنسان إلى نفسه وإلى ربه فيتيقن أن الله تعالى واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان. ومقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني. ما هي؟ قال: نحن الأولى ظلموا، وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران. أتى المؤلف الآية بالمعنى. قال الله تعالى عن آدم وحواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قال: يا رب فانصرنا على الشيطان ليس لنا به لولا حماك يدان. آمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذي عينين. والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت ببياني، ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبران. دبران. ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبران، فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي أين الرأي من قرآن، وإذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان. وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذان، من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض ذي جهل بلا عرفان، لكن بإعراض وتجهيل وتأويل تلقيتم مع النكران. أنكرتموها جهدكم فإن أتى ما لئن أنكرتموها جهدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى نكران. أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان. فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها فوضتموها لا على العرفان، لكن بجهل للذي في قتله تفويض إعراض وجهل معاني. فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع بصوالان. فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني، لكن لدينا حظ التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان. هذا الفصل بين به المؤلف طريقة المنحرفين عن طريق السلف، وأن بينهم وبين السلف فرقا عظيما شاسعا. فقال: والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت. ثابت الخبر المبتدا، الفرق ثابت من كل وجه في بيانه. ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان، أي بعد بين السعد والدبران. السعد واحد السعود، وهي ثلاثة: سعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود. هذه ثلاثة نجوم تكون في آخر فصل الشتاء قبيل فصل الربيع، وتسمى عند عامتنا في البلد تسمى العقارب. سعد الذابح يسمونها العقرب الأولى، وسعد بلع العقرب الثانية، وسعد السعود العقرب الثالثة. ومن أمثال العرب: إذا طلع سعد السعود كرهت الشمس القعود، لأن الحرب يأسف. يقول: نعم. أما الدبران فالدبران نجم أحمر يكون خلف الثريا، والثريا أظنكم تعرفونه، الثريا أنجم مجتمعة بإذن الله معروف، يخلفها ويتلوها نجم أحمر ليس بالكبير لكن لونه أحمر، يسمى الدبران. يسير على آثارها دبرانها، فلا هو مسبوق ولا هو لاحق، يعني يخاطب الثريا، يقول: يسير على آثارها دبرانها فلا هو مسبوق ولا هو لاحق. طيب، إذن السعد والدبران بينهم فرق، لأن الدبران من نجوم الصيف والسعد من نجوم الشتاء، فبينهما فرق عظيم. فهذا هو الفرق بيننا وبينكم. يقول: ثم ذكر وجه الفرق: فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي. وهذا فرق لنا، ولهذا قال: أين الرأي من قرآن؟ بينهما فرق عظيم. وإذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان. نحن نقول: تعالوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نقلده، لا، تعال إلى قول الشيخ الفلاني نقلده. هذا فرق ولا غير فرق؟ فرق. وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذعان. يعني تلقين النصوص بالقبول بدون رفض وبالإذعان بالانقياد التام لها تصديقا بأخبارها وعملا بأحكامها من غير تحريف ولا جهل ولا تصميم دين جهل بلا عرفان. هذه ثلاث طرق يسلكها أهل البدع. تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. مثاله يقولون معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش ثم استولى على العرش، هذا تحريف. ويقول معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه مبسوطتان، هذا تحريف. يقول ولا جحد يعني إنكار، والمحرف منكر للمعنى المراد مدع لغيره. فقد جمع بين أمرين، بين جحد المراد ودعوى غير المراد. عرفتم؟ كمثل يقول بل يداه مبسوطتان ليس المراد بهما اليدين الحقيقيتين بل النعمتان. شوف الآن، جحد المعنى الأول وادعى معنى آخر، فجمع بين أمرين كلاهما غير مقبول. طيب، ولا تفويض، وما أدراك ما التفويض؟ التفويض الذي زعم الجهال أنه مذهب السلف. قالوا إن مذهب السلف، بل قالوا أول، قالوا أهل السنة انقسموا إلى قسمين، مؤولة ومفوضة. المؤولة يعني المحرفة، ومفوضة يعني الذين إذا قيل لهم ما معنى قول الله استوى على العرش قالوا الله أعلم، ما معنى لما خلقت بيدي قالوا الله أعلم، ما معنى ويبقى وجه ربي الله أعلم، ما معنى ينزل إلى السماء الدنيا الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فلو سألته لقال الله أعلم. عند أهل التفويض الأنبياء يتكلمون بالكلام من صفات الله لا يعلمون معناه. سبحان الله، هل أحد عاقل يتكلم بكلام لا يعرف معناه؟ عجيب يا جماعة، أبدا. هم يرون الأنبياء فيما يتعلق بالصفات يتكلمون بكلام لا يدرون ما معناه. يقول حتى الرسول لا يعلم الشقوق معنى ما يقول. هؤلاء المفوضة ادعى الجهال بمذهب السلف أن هذا هو مذهب السلف، ولكن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقواله. كيف يدعي مدعي أنه مذهب السلف؟ وقال إن هذا المذهب هو الذي فتح الأبواب للفلاسفة والملاحدة، لأن الفلاسفة والملاحدة يثبتون للنصوص معاني لكن على أهوائهم، ومن يثبت المعنى خير من الأمي الذي لا يدري عن المعنى. صح؟ لأن كل واحد يقول وش معنى هذا يقول الله مذهب، تجي واحد يقول معناه كذا وكذا، يكون هذا عنده علم أكثر من ذلك، وإن كان قد يكون علما مبني على باطل، لكن الكلام الذي يجعل للألفاظ روحا خير من من لا يدري ما هي. المهم أن هؤلاء المعطلة، أن هؤلاء المخالفين لمذهب السلف يتولون النصوص على هذا الوجه، تحريف جهل وتفويض، ولهذا قال تفويض بجهل بلا عرفان. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا من، لكن بإعراب، لكن يعني بإعراب وتجهيل وتأويل تلقيتم، يعني نحن تلقينا النصوص بالقبول والإذعان وأنتم تلقيتموها بالإعراب والتجهيل والتأويل، تلقيتم مع النكران، تشير أي مذهب يشير إليه؟ المفوض، يعني يقول الناس يجهلون حتى الرسل. يقول: أنكرتموها جهدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى إنكراني أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان. يعني إذا أتاهم ما لا طاقة لهم برده أعرضوا عنه وقال لا نتكلم بهذا، دعنا من هذا الكلام. فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها فوضتموها داعي العرفان، وش يقولون؟ الله أعلم. لكن بجهل للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل معاني. يعني هم لو تأملوها لوجدوا لها معنى، لكن هم يعرضون ويقول الله أعلم الله أعلم، كما لو سألك سائل وأن تكره إجابة مش تقول الله أعلم، دعني الله أعلم. هم هكذا يقولون، إذا أحد أكرههم على الإجابة لجأوا إلى هذا. فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع ذي صولان، بماذا؟ بالصراخ والشكاية إلى ولي الأمر والتشويه، يصدرون صولا لا يردون بحق. فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاهل، لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان. إذن ظهر الفرق بين الطرفين ولا لا؟ ظهر الفرق، وأن بينهما كما بين السعد والدبرات. نعم. فصل. لمن؟ فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين. ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني، وقواطع الوحي لشاهدة لنا وعليكم هل يستوي الأمران، وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا فقابونا إلى البرهان، وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بياني، وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان، وكذاك إجماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بكل مكان. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.